أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صلي وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسمي هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في صلاة وتسليم على مقيم السنة آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة رسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اقتنى به سعادة الدارين مع كفاية همهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجل محسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين وافقني وكني آمين أهد سلي والتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أهد سلي والتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع سلي والتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع سلي والتسلم كل حين على نبيك رئيس صالحين أهد سلي والتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف سلي أبدا وسلما على خليلك مراج العلماء لطيف سلي أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله وسحبي خير سلامين ووضح لحبي هب رسول الله في أقلامي بسارة يا من محا ملامي وجي لأفضل الورى محمدي منك بسارة الكريم السمدي مليك نبي الله في أقلامي مسارة تبقى وزيد إعلامي لأحمد المختار أوتين المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى من دون مال من أزال الحيرى آتي رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مدى ومن يأتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدري يا ربي يا جميل يا باقي بي للمصطفى المنابي غير رهبي صلي صلاة تيعت ببسري مسلما على فخار البشري للمنتقى أوزي صلاة بسلام كما لو أوحيت أبدل الكلام لوجهك الكريم قلد الصلاة مع سلام للذي تنمولا وسلي لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا ناصر عن المنتظر نافع أوزي للنبي ما يرخب فيه فأنت الواهب المراقب على رسولك النبي محمدي صلي وسلم سرمدا يا سمدي لو اكتبي الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما yalla usalli wal dusallim kulla am ala alladhi kitabu khayru diam ila nabi la nuri dahri salli wa sallim an kulla shahri lil muntaqa awsil bi ghayri lawmi busaratan takhludu kulla yawmi nawir bi jail mustafa amamri wa majlisi wa maskani wa birri bi haqqi wajhikal karim lighfiri wa kulla ma alayya anni kafiri يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحمي آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجيعنا ما هو أهله اللهم بأقوج إلى إتاج الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي يعيد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم هو أحمد واذكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلم على الذي جاءت لي سلما سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وتكفني بجاي رسائل قبل انتهاء قد لي الفضائل وبشرا بجملة الأخيار والنجيني من درد الأخيار وجعل بقية مكوثي خيرا وارتقني قبل انتهاء ضيرا يا الله يا حفيد سلي بسلام على الذي لك بهذا الكلام سيدنا محمد والآلي وسهبه في الحال والمآلي وجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر قلي وجعل عقائدي منوراتي وجعل بي كل يزا خيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسهبه وعايزني من كل ما استعذ بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي أخترت لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترت لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بأقوج الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اقتدى لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية همهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا يا الله يا حفيظ صلي بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي عفت بجاهه العظيم أقدي من العيوب واحمني أن وقدي يا الله يا مانع سلي بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وامنع بجاه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي يا الله يا كافي أدم خير الصلاة مع سلام الذي تنم علا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي ولتكفيني كفاية تزور من قبل قد كل ما يضر يا الله يا أحد سلي بسلام على الذي لك به من انقلام سيدنا تبعنا محمد وآلي وسهبي والحمد وجل قائدي بجاه عظيم خالدة واذكر بي هذا النظيم يا الله يا معبود سلي أبدا على الذي لك دعا وابدا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال وفي المآلي وليبدي جاهي الإسلام ووافق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب سلي سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي الإخلاص جناني بي ونبلي بي جناني يا الله يا خير محب ومحب يا مجعلت المنتقى لك أحب سلي وسلم وتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من زهبي وصالحين فرا وجلبي عمري رضا وبرا يا الله يا من قاجلي حبك ما حب حبيبك الذي الخير جمع سلي وسلم وتبارك كل حين على حبيبك حبيب صالحين سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وعندك جعلني حبيب الله حبيب عبد الوراء بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار سلي وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وسهبي وهب ليا فوزا بي يقبضني من قبليا فيك وفي إنك الوهاب يا من بي لم ينحني الإرهاب يا الله يا فتاه سلي سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآلي وسهبي في الحال وفي المال يا مقيم الحال يا قائد القير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي سلي وسلم سرمدا على نبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال وفي المآلي وتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر وجعل وجهك الكريم قلمي للمتعلم لا خير سلمي وارتجنا بك سراجا مستقيم وتوجنا بما يسوء أن تقيم وتقنا الضلال والإدلال وقل لنا معارض الحلال يا الله يا بارئ سلمي بسلام على الذي عزمتني من الملام بجاه سيدنا محمد وآله مع صحاب الحمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الخيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وقلد للفلاح والتقني ريب واجب لي صلاح يا الله يا كريم سلي أبدا وسلما على نبي أبدا وقاد خيره إلى العبادة وليهب بجاه إفادة زين بكونك الجميل ظاهري وباتني يا مثير المظاهر يا الله يا رؤوف سلي بسلام على الذي أعطيت فيك القلم سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نظيره ولن يرى والي وسبي وسلمي وقل بشارة في قلمي يا الله يا جميل سلي سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وليكن بذيل خير ورباح وبجمال وبقاء بمباح واذكر حروفي بقدر الذات في مد من قرب باللذات يا فاجلا فضل الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم ولي رزاق كان بما تنبيل أرزاق محوت معني بين نفاق عني محا وجاءني النفاق ردت لي ما زانه الوفاق بمن بيستنادت الآفاق جاء رضا والفوز والإهتاق بك كما بك اعتلت عتاق بك احتوينا ماله نستاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صلي وتسلم سرمدا على نبي العربي أحمد والي وسبي وذهبي لغير نحوي كل ضر يسهبي يا الله صلي وتسلم في أبد على الذي إليك خادم حبر سيدنا محمد والآلي وسهب في الحال وفي المآلي وعلمني به وفقه والتقني كل أذن ونبه وليوجي رضا وسبا إلى سواي كل سوء ينسبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي حلمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي أن الأذى مستغنيا وتغنيني بأقي وجهك الكريم أن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى الصلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعواتي واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالجا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائده إلى رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اختته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات السافيات واكفني أقدار ما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكون كله بتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلم على نبي أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب القربي يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل وسبب كل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزهدي السلام سيدنا محمد والآل وسبب العال والمآل وجلبي عاد النظام خيرا ندم والزهد لسوانا ديرا يا الله يا أهد سلي عني على نبي المصطفى بالمن وآله وسهبه وسلمي ومن دقي سجد وقلبي علمي يا الله يا لطيف سلي أبدا على الذي بك تدا وابدا سيدنا محمد وسلمي وآله وسهبي وكلمي يا الله يا لطيف سلي في أبد على الذي لك يقود من عبر سيدنا محمد والآلي وسهب بالتسليم يا مآلي يا باق أغنيتني عن هاتي بك وسند عن أسن جهاتي سلي بتسليم إنما على نبي سيدي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسهب في الحال وفي المآلي وسل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين سيدنا محمد والآلي وسهب في الحال والمآلي وليب إداجا يعبدني فيها كثير ماكزا في وطني وجل ممري ظاهرا وباتنا لتيبا عبدا سكورا قاتنا وسل يا ودود والتسلمي على نبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وسل يا ملك والتسلم على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وليقود يدوم بفلاح بلا مزاقج ويسر لي سلام وسل يا لطيف وعبد السلام وسلما على الذي بدت علا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وملكني نتوتر جلعين قبل انتحالي لغيري يا معين وجل هوايا تابعا لما تحب وليب في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة وتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وسل يا أهل سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وسهبه وسلمي وكل ياس من أذن وألم يا واهبا أتيتني الكتابة سل على محن مهل عتابا سيدنا محمد وسلمي والآل وسهب وعظم قلمي عسم يراتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واذكر لي وجهك الكريم كلمي وجل قلامي ومدادي قاسدا إلى رداك خير زر حاسدا وطهير الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وتعصمني وتمحو ما يسئني في نفسي بكن كما قل فككت عفسي وتغني ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وسل يا كريم ولتسلما على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي الرغبة في رضاك والزهد فيما لم يكن أرداك وسل يا تواب ولتسلمي على الذي لو صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا والآل والسهب وعمر أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وسل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير سلام لا يريم على نبي ورسول الفائق محمد خير البرايا رائق والي وسبي واجعلني ذا عزمة وبرداك اشغلني وليب علاوة العادات وعندك جني من السادات يا من يسلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا سلي وسل ربي عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سهبي وليسر بكني كل عسير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم زلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسهبه واصلني بفلك بأقد وجلاه تعالى الكريم وبجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمآل آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. واعصمني من طلب شيء لم تضل طلبه وامح كل ما صدر من ذلك وحصل واسط باقي وجهك الكريم. عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. آمين يا رب العالمين. يا شكور يا عليم يا باقي يا كرم يا نافع يا رب العالمين. يلا يا سمد سل سرمدا على نبي العربي أحمد وآله وسبي وتقتعي في عليا ما لم تردلي ينقطع بك بغير آفة وكدري. يا ذا البرايا والقضاء والقدري وصل يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي ومحبي جملة ما مني صدر غير رضا ولي قد بشر القدر. وسل يا لطيف ولتسلم على الذي به جلوت ظلما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وتغني عن كل ما لم تختري ليا ونبيني علي وسري. وسل يا ودود ولتسلمي على الذي لو صرفت قلمي بكسين عابدا لك به وقلت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل. واذكر بجاه العظيم عمري وبرداك ربي كل عمري. وسل يا نافع ولتسلمي على نبي الهاشمي الألمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي. وجل بي كليتي بلا درر نفعا وكلي بالحسان والدرر. وسل يا عليم ولتسلم على الذي بي أقود العلماء سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي. وهب لي العلم صحيح بكني يا من تكون من لم تكني. وصل يا لطيف ولتسلمي على نبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي. ولي أبلة وسترا يجملان بي وفوزا وأمانا يكملان. وصل يا أهد ولتسلم على الذي بي كفيت ألما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي. ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض. وصل يا نافع ولتسلم على الذي أحب من علما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي. ومن يقبل بي والترفع سعي إليك برضا يرتفع. وجل جميع سيئاتي أسنات وجل بي أقائدي مستحسنات. وصل يا باقي صلاة بالسلام على الذي انقاد له من انقلام بك لحب ذاتك الكريمة وذاتي يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي. واعطر لي الأحسن في كل الليال وجل حياتي له خير أيار. وهب لي القصاص والمدادة وهب لي الأقلام والودادة. وسل يا ميسر العسير مع سلامك بلا تحسير. وسل يا ميسر العسير مع سلامك بلا تحسير على نبي المنتقى المفضل والآل وسبي وكل فضل. يا منجلا أتى نبي ذكرى زلي وسلم وتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا زي المزايا جاري سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي. وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباتني خير قديم طائري. وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا أنائي يا خير من نجي بالسنائي. أنت شكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الأجلات يا نافع ليس له كفنات سل بتجريم بلا انتهاء على نبي لا يزل هائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجي سرمدا لي سلما ولي منك بقى تافيا وجعل كلامي نافعا وسافيا ولي تلاوة وكلما لاخترت مع أمينا سلما ولتكفيني إلى الجنان كلما لم تدع لي وبينفع علما يا من يسر العزير سلي وسلما على نبي المسلي سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمآلي وامحو توجه العيوب نحوي يا خير مسيب الأذى بالمحوي وتغنني بك وبالمصفعين إلى الجنان ومقام يرفعي ولا تجد أني الخير والكتاب ولا توجي لجنا بي العتاب وليقلج الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والصلاح واكتب لي اليوم بغير سلبي أبقى بقاء مغني عن طلبي وجل بقاء يا رداك ورداء خير الورى وجل بي أمري رداء وسلي أكرم والتسلم على الذي بعثته محلما زيجنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآل وهب لي الأجور والكرامات وربح في الدارين والمقامات وسل يا أهد والتسلم على الذي يعين من تحلما سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل بي كل يتيم واحدة مسلمة محسنة ومرشدة وسل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا ترى مع سلام ليلم البر سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وامحو يوبي كل أول تكفني خير رضاك مغنيا عن اسفني وسل يا من يغفر ذنوبا بكرم ويملأ ذنوبا مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وسهبي واسكن به سؤالي وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم وتكفني طلب ما لم تضلي طلب بحرمة المفضل وجعل دي العروف فوق كل ما رسمه مؤلف قد سلما وسل يا أهدي صلاة بسلام على الذي واجهت مع انقلام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآل وهب لي اليوم إدات الكرام وقدر ذاك لي في كل مرام وسل يا أهد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واتقني شرك مع النفاق وهب لي شرك مع الوفاق وبسر العور بذي الأروف وغيرهن من ذوي المعروف وسل يا أكرم بالسلام على نبي مذهب الملام سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وأسر لغيري كل دور لنحا قبل الوصول لي وقل المنحا وسل بتديم يا لطيف على الذي تبنو له القطوف سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل ولي فيك وفيه ما بي يغبجني كل سعيد نابه وسل يا لطيف ولتسلمي على الذي ينحو رداء قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقل له في اذبي ما يشتام وسل بتلم يا من زبا الى سوايا ما سافا زبا على نبي المتبى محمد والي وسهبي والحمدي وزد لي دربي النيرادي عنك ونذكر بي اغرادي قل لي مواهب الكرام في الخرد بلا أذى ولا إذى ولا مرض وجل بوجهك الكريم كل يا لديك مدين وكثير قل يا وهب لي القرآن والمباحة وكل ما لقته رباحة وهب لي العادات للجنات وفي الجنان وتزد مناتي وسل بتليم يا من لي يزن كليتي مستغنيا أن ينحسن على الذي أدغلتني في جيبي إلى الجنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وتغنني في أبد أن الكدر ولي وجيا بسارات القدر وصل يا نافغ والتسلم على الذي تخدمه قرن لما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من بي آمن رزا إسلامي صلي على نبي مع السلامي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي رضا مع الكتاب يا كرما وبلي كتابا واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن بي لك التحن من آله وسهبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاسي وبالمطع أغنني عن عاسي وهب لي الرسوخ والتلاوة وتكفني موانع الحلاوة وجعل مناجاتك عندي أحلى من غير يا من لدي أحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافع إنك ربنا الأحد سلي وسلم تبارك سرمدا على نبي سلمسا يا أحمد وآله وسبي وهب لي بسرا بي يخبتني من قبلي فيك وفي شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي نفعا وأولني ذكر وهب لي رفعا وسل يا ملك ولد سليمين على المقدم الشفيع العالمين سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي واذكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع ما يسوء قلبي أخمدا واذكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع ما يسوء قلبي أخمدا بلا عيدا ولا جوا ولا درر ولا تزلزل وقلق لي درر وسل يا نافع ولتسلما على نبي من هدى ولما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وجعل مكاتب منافع يا من على تب العلا جعله بهرمج القرآن من يقبلي ما غنويتها وسلي قبلي وسل يا ودود ولتسلمي على الذي يرحو إلي قلمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي النفع وهب لي الودا وليكن بما يسر جدا وسل يا أحد ولتسلما على الذي مع الأذى والظلما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وسل يا صمد عني سرمدا وسلما على نبي أحمد وآله وسهبي ولتخرجي ما لم تحب لي لغيري يخرج وسل يا لطيف عني أبدا على نبي ورسول أحمد وآله وسهبي واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وسل عني يا لطيف بسلام على الذي تسره من انقلام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وليبلغ فيني في الدارين وتقني العارين والنارين وسل يا ودود أني بسلام على النبي المتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وليبلغ يفوق كل حين وعندك جعلني حبيب الصالحين وسل يا أحد أني أبدا وسلما على الذي نور بدا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وعندك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وسل يا عالم أني في أبد وسلما على مزهدي الكبد سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إذالة فلاحي أمنت شقاوة لنحوي وجه مكاره معا بالمحوي وسل يا لطيف عني بسلام على الذي به وهبتني الكلام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وابلي اليوم بغير سلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وسل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وزد لي اليوم بشكر يبقى يا باقي تعطي المنى وسبقى وسل يا دي بالانتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وعد سراج المتقيم كلي وجل كثيرا الذي يفنى كلي وسل يا ودود عن جنابي على الذي مدد بالإجنابي سيدنا محمد وسلمي وتهدني وودني وعلمي وسل يا سلام أني بسلام على الذي له صلاتي وسلام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وتمه عني كل ما كتبت ولم يكن رداك منه تبت وسل يا لطيف يا غفور على الذي لان به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفت العلماء والي وسبي والإسرحا صدري به يا ملك ينصرحا وصل يا لطيف والتسلمي على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي اليوم من أن تدوم يا من له تفضيل والتخديم وتموا فاجت غربي معا اليوم هو الذي رديت لجمعا وشد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي فتمه يا خبير كل من جلا وكل ما استطر منها مسجلا وسل يا مليك والتسلم على الذي مع الأذى كالألم سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وكل يعصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلقه يا خير من يحسمني ويتلقه وسل يا ودود والتسلم على نبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وليحقق رجاء دهرا وليذكر سر به والجهرا وسل يا أكرم والتسلم على نبي العربي العالمين سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وأبلي التفسير والتلاوة وأبلي التجويد والحلاوة وجل كتابتي بمؤسرة وامحو مكاره بمنغسلة ومن قلب من أساء ظنا بأخرج الذي كرهت منا وسل يا تواب وأكمل الصلاة وسلما على الذي أبدي علا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وسهت لي توسعة يخبتني فيها سوى لي أنا تعتني وسل يا سلام بالتسليم على نبي سلعلى المعلوم سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي ولي أبن سلامة وعافية وجل آتي حياة سافية وسل يا لطيف بالسلام على نبي مسهب الملام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وتهبي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وسل يا ميسر الصعابي وسلما على مذيل العابي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي واكتب لي اليوم بزارة الكتاب بغير ما من أبدا ولا هتاب واللي سواه المكاريا يا قادرا الذي يكون كاريا ولي مقتتلي من الغلوم بخير جول إنك المغني العليم ولي بارك في جميع الحركات والسكنات والعلنها بركات وعجل بجاه المتفى عاداتي تكرما كامل ساداتي وعجل بيقي وجيك الكريم يا معطي المنات والتكريم تيه الحروف كجميع السلوات على نبي يا مجيب دعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل أمر وسل يا مليك يا مجيب على الذي بجاهه تجيب سيدنا محمد وسلمي والآل وسهبي وقلبي حلمي وهب لي الإلهام والبراء وعسل اللسان واليرى وجعل كتابتي إلى النبي أحب من قطع غيري وإليك يا محب وبكلام في صدور القوم المؤمنين مخنيا عن دومي وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون الإنم في كل زمن وسل يا كرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلمي والآل وسهبي وليرفع كلمي وارفع حروفي بسكر وقبول وأيش سيتان مني والقبيل وسليا وسلما سرمدا على نبي ورسول أحمد وآله وسهبي وهبلي ما في يرغب الكرام قبلي وآله وسهبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.